ندخل في موضوع بالنسبه للعلماء اللي تسحر فيهم الناس. فالآية بتقول إنما يخشى الله من عباده العلماء، عندهم خشية لله عز وجل، كيف بصير عندهم خشية وفي نفس الوقت إنهم يكونوا مثلا جعلوا هذا العلم يعني لغير الله، لأنهم عندهم خشية لله ربنا بشكل من عندهم خشية لله، وكيف في نفس الوقت إنهم لا يتقون الله أو لا يخافون من الله أو لا كذا، لأنهم ربنا بيقول إنما يخشى الله يعني بشكل من خشية. انت اذا تذكرني بقصه هذاك الشيخ صاحبنا في دمشق، كان اديب وكان ظريف ولطيف، كان يقول وانا شاب وهو شيخ واديب وظريف، كان يقول لي العلماء قسمين، قسم عالم عامل وقسم عامل عالم مقلوبه لازم تفهمها. عالم إذا كان خبز الدنيا يتعلم العلم هذا مش عالم بمعنى عالم عامل بعلمه، وذكرت لك الشعر آنفا بعد الحديث وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن، هذا عالم عامل. اقلبها عامل عالم يعني هو بالظاهر انه عالم لكنه ليس بعالم حقيقة. الان انت اشكل عليك فهم الآية انما يخشى الله من عباد العلماء. الان العلماء انت فهمت بالقسمين ولا بالقسم الاول، يعني العلماء الحقيقيين ولا التقليديين في الآية؟ جاءك الإشكال أنك فهمت الآية خطأ. الآية لما بتفهمها صوابا ما بيجيك هذا الإشكال اللي ورد على بالك. إنما يخشى الله من عباده العلماء الصالحون العاملون بعلمهم، لأن هذا العلم هو العلم النافع، يعني الذي يعمل به هو الذي يثمر الخشية في قلب صاحبه. هذول ما بيتعارضوا مع الحديث، لأن الحديث صريح أنه لم يعمل بعلمه، العلم تبعه بعلمه، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، هو ما عمل، بدليل أنه تعلم العلم وعلمه ونشره بين الناس ليقول الناس عنه ماذا؟ عالم. وقد قيل خذوا به إلى النار. كذلك مثلا العالم لا يعمل بعلمه، وهذا في حديث في صحيح البخاري رهيب جدا، يؤتى بالعالم، قال عليه السلام يؤتى بالعالم يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أكتاب بطنه يعني مصارينه وعياذ بالله، هو انه عم يتعذب في النار عذاب على عذاب، مصارين قلبه تطلع برات بطنه، صورة رهيبة جدا وقبيحة جدا، وهو يعذب في النار مع اهل النار، واهل النار يتعذبون من شدة عذابه ويحتفون به وبيحيطوا به بخلود، مالك يا فلان؟ نحن نعرفك أنت رجل عادي، ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ يقول نعم، كنت آمركم بالمعروف ولآتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه. هذا مو عالم اللي الله ذكره في القرآن في الآية اللي يأتيها أنت ذكرتها، إنما يخشى الله من عباده العلماء، هذا عالم غير عامل بعلمه، وذاك الذي علم الناس ليقول الناس إنه عالم هو عالم غير عامل بعلمه. فأنت الآن إذا ما في تعارض بين الآية، أظن صار وقت العشاء. صار الوقت أذن. أذن شيخي؟ لا ما جالس ما صار شيخنا أذن سيدي بقي إيه؟ على المواقيت لا ما هو بقي في توقيت ساعة وفي توقيت الوقت